هذا السائل يقول: ذكرتم سبب ذكر الأصحاب الحنابلة في باب نواقض الوضوء قوله ومنها أكل اللحم الجزور ولم يقولوا أكل لحم الإبل، فهل تفضلتم علينا بذكر المصدر؟ ذكر المصدر كلام العرب، العرب تطلق الجزر على القطع، وهذا هو مرادهم في تصرفهم الفقهي. أما التنبه إلى هذه العبارة من الفقه ما يؤخذ من صدور الرجال وإدراكهم ولا يؤخذ في الكتب. فمثلا الحنابلة يستحبون لمن دخل الخلاء أن يغطي رأسه، واذهب ابحث في كتب الحنابلة هات لنا ما هي العلة في استحباب تغطية دخول الخلاء بدون استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء. وكذلك الشافعية يرون استحبابه وكراهة دخول الخلاء بدون تغطية. فإذا لم تجد هذا الشيء في كتب الحنابلة فاعلم أنك لا تنال الفقه خاصة والعلم عامة إلا بشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.